أي قام حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأتى بركعتين يقتصر فيهما على الفاتحة، ثم يجلس للتشهد الأخير لكنه يجلس متوركا بأن ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى من الجانب الأيمن من تحت ساق اليمنى، ويقرأ التشهد كاملا ثم يسلم. وعند السلام في الفريضة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وما جاء في السنة من أنواع الأذكار. هذه صفة الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: ختم المصحف على روح الميت ما حكمه بالشرع؟ معنى ختم المصحف على روح الميت أن الإنسان يقرأ القرآن ينوي ثوابه للميت، وهذا مختلف فيه بين العلماء، فمنهم من قال إن هذا عمل صحيح يثاب عليه الميت، ومنهم من قال إنه عمل غير صحيح وأنه يقتصر فيما يهدى إلى الميت من القربات على ما جاءت به السنة فقط، ولكن الأقرب أنه عام، أي أنه يجوز أن يقرأ القرآن كله أو بعضه ينوي بثوابه الميت، ولكن هذا ليس أمرا مطلوبا مستحبا يطلب من الإنسان أن يفعله، بل الأفضل إذا كان يريد أن ينفع الميت أن يدعو له، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء دون العمل، مع أن الحديث في سياق العمل، فدل هذا على أنه ليس من المشروع أن الإنسان يعمل أعمالا صالحة وينوي بها أحدا من الأموات سواء كان قريبا أم بعيدا، بل الأفضل له والمشروع في حقه أن يدعو للميت وأن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه، لأنه هو بنفسه سوف يكون محتاجا إلى هذه الأعمال الصالحة، فكيف يهديها لغيره؟ غيره حقه عليه أن يدعو له كما جاء في الحديث، وأما أن يجعل له من أعماله شيئا فهذا ليس بمشروع. ولذلك أحث إخواني الذين يريدون أن ينفعوا أمواتهم من الأمهات والآباء والإخوة والأخوات والأمان والعمات والأخوال والخلات، أحثهم على أن يدعو لهم، فإن ذلك هو الخير والأفضل والأوفق لما جاءت به السنة. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل الذي كتب هذه الرسالة عبد الرزاق حسين يقول في هذا السؤال: رجل نصح زوجته بالمواظبة على الصلاة فلم تمتثل، فهل يمسكها أم يطلقها؟ من المعلوم أن الرجال قوامون على النساء، كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومن المعلوم أن الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فالواجب عليه أن يلزمها بالصلاة وأن يؤدبها على تركها، فإن استقامت فهذا المطلوب، وإن لم تستقم وكانت لا تصلي أبدا فإنها كافرة والعياذ بالله، لا تحل له، لأن الكافر لا يحل للمسلم سواء ذكر أو أنثى، بمعنى أن الكافر لا تحل للمسلم وأن المسلمة لا تحل للكافر، لقول الله تبارك وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وحينئذ يجب عليه فراقها إذا عجز عن إلزامها بالصلاة. ولكني أقول إذا كان هذا الأمر واقعا حقا فإني أوجه النصيحة لهذه الزوجة وأقول لها: اتق الله في نفسك وفي زوجك وفي أولادك إن كان لك أولاد منه، اتق الله عز وجل وارجعي إلى الرشد والهداية، أقيم الصلاة وآت الزكاة كما أمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. اللهم آمين. رجل تصدق على أبنائه الذكور ولم يعطي شيئا لبناته، فهل تعتبر هذه الصدقة صحيحة؟ أما إذا كانت هذه الصدقة لدفع حاجة الأولاد الذكور، وكانت النساء مستغنيات إما بأموالهن أو أموال أزواجهن إن كنا متزوجات، فلا بأس بذلك، لأن الإنفاق واجب على الأب لأولاده إذا كانوا فقراء وهو غني. فإذا كان يعطي الأولاد من الصدقة ما تقوم به حاجتهم فلا بأس، لأن هذا إنفاق، فلا بأس أن يخص به المحتاج دون غيره. أما إذا كانت هذه الصدقة تبرعا محضا فإنه لا يحل للرجل أن يعطي الذكور دون الإناث، ولا أن يفضل بعض الذكور على بعض، لأن بشير بن سعد رضي الله عنه أهدى لابنه النعمان بن بشير، أهدى له هدية، إما غلاما وإما بستانا وإما الاثنين، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألك بنون؟ قال: نعم. قال: أفعلت هذا بكل أولادك أو كلمة نحوها؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع بشير بن سعد رضي الله عنه فيما أعطاه لابنه النعمان، وهذا دليل على تحريم التفضيل بين الأولاد في العطية إلا ما كان لذاك الحاجة فقد سبق بيانه. ولكن لو فرض أنه لم يفعل ثم مات، فعلي الأب قبل أن يسوي بين الأولاد، فهل تطيب لهذا المفضل؟ فالجواب: لا، لا تطيب له، ويجب عليه أن يردها في التركة وأن يرثها الورثة أجمعون. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: امرأة عزمت على أداء فريضة الحج ودفعت تذكرة الطائرة ثم مات زوجها، فهل يجوز لها أن تذهب إلى الحج في أثناء عدتها؟ لا يحل لها أن تذهب إلى الحج في أثناء عدتها، بل يجب عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ثم تحج من العام القادم. أما لو مات في أثناء الطريق فلا حرج عليها أن تكمل المشوار وأن تكمل حجها ثم تعود إلى بلدها فور انتهاء الحج لتؤدي العدة في بيتها. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج؟ لا يحل للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كانت الزوجة عندها مال ولها محرم مستعد لأن يحج بها وهي لم تؤدي الفريضة، فطلبت من زوجها أن تحج فأبى عليها، فإنه لا طاعة له في ذلك، ولها أن تحج من غير رضاه. لكن إن خافت أن يطلقها فلها أن تتأخر، لأن طلاقها ضرر عليها، وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه مستمعة للبرنامج رمزت لاسمها بسعاد سين ميم المدينة النبوية، تقول: ما حكم التحدث إلى الآخرين والقرآن يتلى؟ إذا كان القارئ يقرأ للجماعة فإنه لا يحل لهم أن يتلهوا عن القرآن بكلام أو غيره. نعم. وإذا كان يقرأ لنفسه فهم مخيرون، إن شاءوا أنصتوا له واستمعوا له، وإن شاءوا لم ينصتوا. وإذا لم ينصتوا بأن كانوا يتحدثون بما يتحدثون به، فإن على القارئ أن يلاحظ ذلك وأن لا يرفع صوته بالقراءة لئلا يلقي على أسماء المشتغلين بغيره ما يحرجهم فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة تقول في سؤالها: ما حكم لبس القفازات للمرأة رغم عدم وجود زينة على الكف؟ الذي ينبغي للمرأة أن تلبس القفازات عند وجود الرجال المحارم، مثل ما إذا خرجت إلى السوق، فإن لم تفعل فلتستر يديها بطرف العبات ولا تبرز اليدين للرجال ينظرون إليهما، وذلك لأن هذا يجر إلى الفتنة، فكم من نفوس رديئة تعلقت بالمرأة حين يشاهد الرجل كفيها فيعجبانه فتحصل الفتنة. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة: لدي بعض الحلي أتزين به وأستخدمه، فهل يجب إخراج الزكاة عليه أم ماذا، وكم المقدار مأجورين؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في الحلي المعد للاستعمال والعارية هل فيه الزكاة أو لا، على أقوال. جمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه، نعم، ولكن القول الراجح أن فيه الزكاة، واختلاف العلماء له مرجع وهو الكتاب والسنة، لقول الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رجعنا إلى النصوص في هذا وجدنا أن النصوص ترجح القول بالوجوب، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. وعلى هذا فيجب على المرأة التي عندها حلي أن تخرج زكاته، إما منه بقدر الواجب، وإما بدراهم، وإما من الدراهم حيث تقوم الحلي ماذا يساوي وتخرج من قيمته. والواجب فيه ربع العشر، أي 1/40 إذا بلغ النصاب، والنصاب في الذهب 85 جراما، فإذا كان عند المرأة من الحلي ما يبلغ 85 جراما وجب عليها أن تخرج زكاته كل عام ربع العشر. فتذهب إلى الصاغة أو تجار الذهب وتسألهم ماذا يساوي هذا الحلي، فإذا قالوا هذا يساوي 1000 ريال لأنه يبلغ 85 جراما أو أكثر ولكن قيمته 1000 ريال، نقول تخرج عنه 25 ريالا. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل عدنان من الأحساء الهفوف يقول في هذا السؤال: ما حكم العدسات اللاصقة التي توضع على العين بدلا عن النظارة، سواء كانت هذه العدسات طبية أو تجميلية أو طبية وتجميلية في آن واحد، وجهونا في ضوء ذلك. نعم، إذا كانت العدسات طبية والعين متجهة لها فلا بأس بها، لكن بشرط أن يراجع الطبيب في ذلك. نعم. لأن المسألة خطيرة، فلا بد من التحري والتثبت في جدواها وعدم مضرتها. وأما إذا كانت تجميلية فلا بأس بها أيضا بالنسبة للنساء، لكن بشرط مراجعة الطبيب، وبشرط أن لا تكون هذه العدسات ملونة كأعين البهائم مثلا، لأنها إذا كانت ملونة كأعين البهائم صار ذلك دنوا بالنسبة لبني آدم، لأن بني آدم أكرم من البهائم، ولم ترد مشابهة البهائم إلا في مقام الذم الذمي، في قوله تعالى: مثل الذين حمل التراث ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكقوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، إلى قوله: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وكقوله صلى الله عليه وسلم: ألعيت في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فلا ينبغي للإنسان أن يدنو بنفسه حتى يضع على عينه ما يشبه أعين الحيوانات، بل يمنع من ذلك. لكن إذا كانت تجمل العين بمعنى أن تجعل سوادها يميل إلى لون آخر فلا حرج، لكن بشرط مراجعة الطبيب. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة هم خالد من الرياض، تقول: كيف تقضي المرأة الصلاة إذا طهرت قبل المغرب أو قبل الفجر؟ أي صلاة تقضيها أولا؟ نعم، إذا طهرت قبل المغرب فإنها تقضي صلاة العصر، ولا يلزمها أن تقضي صلاة الظهر، لأن الظهر قد خرج وقتها وهي حائض، والحائض لا تلزمها الصلاة. وإذا طهرت قبل الفجر فإنه لا يلزمها شيء من الصلوات، لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، وما بين نصف الليل وصلاة الفجر ليس وقت لصلاة العشاء على القول الراجح، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وقت العشاء إنها إلى نصف الليل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن وقتها يمتد إلى طلوع الفجر، بخلاف العصر فإن العصر وقفت إلى أن تصفر الشمس أو إلى أن يظل كل شيء مثلي، ولكن ورد حديث يدل على أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يرد مثل ذلك في العشاء، فبقيت على الحد الأول وهو نصف الليل. فإذا طهرت المرأة بعد منتصف الليل فليس عليها صلاة لا عشاء ولا مغرب. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة